كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الشفاء سبق لنا أنه يكون بالقراءة والدعاء والتعوذ، ويكون أيضا بالأدوية. فالشفاء له طريقان: الطريق الأول التعوذات والأدعية والقرآن وما أشبه ذلك، والطريق الثاني الأدوية الطبيعية التي علمت إما بالوحي كالعسل فيه الشفاء للناس، وإما بالتجارب. وهناك شيء ثالث، طريق وهمي لا حقيقة له، وهو أن يعتمد الإنسان على أمر ليس له أثر، لكن بناء على ما توهمه يظن أن له أثرا، مثل لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه، والخيط والودعة وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأنه ليس شفاء حسيا ولا شفاء شرعيا، يعني ليس دواء حسيا ولا دواء شرعيا، فلا يجوز الاعتماد عليه. وسبق لنا أنه نوع من الشرك، ووجهه أن هذا الفاعل أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فجعل نفسه شريكا لله عز وجل في إثبات الأسباب فيما لم يجعلها الله تعالى أسبابا. وقول ما أنزل الله داعا يشمل المرض الحسي وهو مرض البدن، والمرض المعنوي وهو مرض القلوب، انحرافها، انحراف اعتدالها واستقامتها على دين الله، هذا أيضا له شفاء. شفاء الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما داوى الإنسان قلبه بشيء أفضل من كتاب الله عز وجل، لكنه يحتاج إلى قراءته بإخلاص وتقرب إلى الله عز وجل وتدبر لمعانيه واعتقاد بأنه شفاء. وأما شخص يقرأه ليجرب، أو يقرأه وهو في شك من أثره، فهذا لا ينتفع به. نعم. طيب، ما الغرض من قول الرسول هكذا؟ الغرض منه أن نطلب الدواء، ليس مجرد خبر، بل أن نطلب الأدوية، ولكن من الطرق إيش؟ الشرعية التي جاء بها الشرع أو شهد لها الحس والوعق. هذا حسب حال المريض. من المرضى من عنده قوة إيمان فيما جاءت به الشريعة من الأدعية والتعوذات، فهذا يبدأ بها قبل. ومن الناس من إيمانه ضعيف كحال أكثر الناس اليوم، يكون اعتمادهم على الأشياء الطبيعية أكثر فائدة. فالناس يختلفون، من الناس من عنده قوة إيمان بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمقروء عليه، فالمقروء عليه يكون قابلا لهذا الشيء، وهذاك القارئ يكون فاعلا مؤثرا. وقد مر علينا أنه لا بد من محل قابل ومؤثر فاعل وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن مثلا لا شك أنه به التأثير، ولكن يحتاج إلى فاعل مؤثر يقرأه بإيمان وقوة، حتى كأنما تشعر بأنه ينتشل المرض بيده من قوة قراءته، ومحل قابل بالنسبة للمقروء عليه أنه قابل لهذا ومؤمن لأنه سينتفع به. فإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيمان فليأتي بالدون بالأدوية الطبيعية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.